الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وله. قال الشيخ خليل رحمه الله: ثم بنسب، يعني إذا استووا في هذه الصفات المتقدمة يقدم يعني بشرف النسب، ثم بخلق، يعني إذا كان أكملهم خلقا وهيئتهم هذا أيضا يقدم به، فإن استووا في ذلك ثم بخلق، يعني بحسن خلق، يعني يكون متحليا بالفضائل تاركا للرذائل. ثم قال: ثم لباس، يعني ثم بجمال اللباس، قالوا لأنه يدل على كمال شرف النفس والبعد عن المستقدرات. ثم شرط رحمه الله في مباشرة كل الإمامة بقوله: إن عدم نقص منع أو كره. هذا في الحقيقة يرجع إلى السلطان ورب المنزل، فالسلطان ورب المنزل إذا قام بهما نقص يمنع من الإمامة أو يكره الإمامة، فإن حقهما لا يسقط في الاستنابة فيستنيبا ما لم يقم بهما مانع كفر أو جنون، فلا تصح إمامتهما ولا استخلافهما، يعني ليس لهما حق في الاستخلاف، يعني ليس لهما حق في الاستنابة، كما أنه لا حق لهما في الإمامة. هذه الصورة الأولى. فإن كان النقص الذي منعهما من الإمامة أو كره لهم الإمامة غير كفر أو جنون فإنهما يستنيبا ولا يترك الأمر لغيرهما، هذا خاص بالسلطان ورب المنزل. أما غيرهما فإن كان قام بهما نقص، غير الإمام غير السلطان ورب المنزل قام بهما نقص منع أو كره. المنع النقص المانع كمثلا كجهل بالأحكام أو العجز عن ركن، والذي كره كالشلل والقطع لبعض الأعضاء، هذا يكره والأول يمنع. فغيرهما إن قام بهم نقص فليس لهم حق في الاستنابة إلا السلطان ورب المنزل، فهؤلاء لهما الحق في الاستنابة ما لم يكن المانع الذي منعهما من الإمامة كفر أو جنون فيسقط حقهما في الاستنابة. هذا حاصل ما ذكره المؤلف. ثم قال: واستنابة الناقص كوقوف ذكر عن يمينه، هذا تشبيه في الندب، كما أنه يندب للناقص الاستنابة، والمراد بهم مراد بالناقص السلطان ورب المنزل، يعني يندب لهما أن يباشرا الاستنابة ولا يتركانها لغيرهما. كذلك شبه في الندب من وقف عن يمين الإمام، فإنه يندب لمن عن يمينه أن يتأخر قليلا حتى يكون خلفه، يعني إنسان إذا كان وقف عن يمين الإمام وهو ذكر فإنه يتأخر عن الإمام قليلا، هذا هو المذهب. والذي جاءت به السنة أنه يقف عن يمينه تماما من غير أن يتأخر قليلا. قال: واثنين خلفه، يعني إذا جاء شخص فوقف عن يمين الإمام وتأخر عنه قليلا ثم جاء شخص آخر فإنه يندب لهما أن يتأخرا عن الإمام. وهذه المسألة وقع فيها اختلاف في المذهب أشار إليه بعض أهل الحواش، هل يندب للإمام أن يتقدم أو يندب لهما أن يتأخرا؟ يعني هل التقدم للإمام أو التقدم لمن كان خلفه؟ هذا فيه نزاع في المذهب، والخطب في هذا يسير، إن تقدم الإمام حصل المقصود، وإن تأخر المأموم حصل المقصود، لأن المقصود هو تقدم الإمام وتأخر المأموم. الخطب في هذا يسير، يعني ما في إشكال، لأنه إذا تأخر المأموم فسوف يكون الإمام مقدما، وإذا تقدم الإمام فإن المأموم سيكون مؤخرا. قال: وصبي عقل القربة كالبالغ. الصبي هنا مبتدأ، لأن لا يظن بالواو أنها عاطفة. وصبي عقل القربة يعني عقل الطاعة فعلا وترك، بأن يعقل أنه إذا فعل القربة أثيب عليها، وأنه إذا ارتكب المعصية عوقب عليه. هذا يقال في حقي عقل القربة، فإنه كالبالغ، وهذا خبر لقوله وصبي. طيب لماذا ابتدع بالنكرة مع أن الأصل عدم جواز الابتداء بالنكرة؟ آية خصصت بالوصف، لأنه قال عقل القربة، وجملة عقل القربة في محل رفع نعت لصبي. كالبالغ فيقف عن يمينه، الصبي الذي عقل القربة يقف عن يمين الإمام كالبالغ سواء بسواء. طيب إذا لم يعقل القربة، قال المالكية يقف حيث شاء، لأننا لو وقفناه في مكان فسوف لا يدوم عليه. قال: ونساء خلف، ونساء خلف الجميع، يعني المرأة الواحدة أو النساء جماعة يقفن خلف الجميع، يعني خلف الشخص الواحد أو خلف الإمام الذي معه رجلان فأكثر، وخلف جماعة الرجال. المرأة محلها أن تكون خلف الجميع، يعني جميع من تقدم. قال: ورب الدابة أولى بمقدمها. إنسان أكرى اكترى دابة من شخص، والشخص الذي اكترى منه هو صاحبها، وأراد أن يركب معه إلى المحل الذي يريد أن يصل إليه، فقال: بكم دابتك هذه؟ فقال: بعشرة دراهم إلى المكان الفلاني. فركب معه، فقال صاحب فقال المكتري: أنا أولى، أنا أريد أن أركب قدام وأنت تركب مؤخر، لأني أنا الذي أجرت الداب. فقال صاحبها: لا، أنا أولى بها أن أكون في مقدمها وأنت تكون في مؤخري. الحق لمن؟ لصاحب الدم. طيب لماذا أقحم المؤلف هذه المسألة مع أنه لا تعلق لها بالإمامة؟ أراد أن يجعل هذا من تمام الفرع الذي هو قوله ورب منزل، هذا من تمام الفرع، لأنه كما أن رب المنزل أولى بأن يتقدم في الإمامة، كذلك رب الدابة أولى بأن يتقدم في الإمامة، فأن يتقدم في الركوب. هذه مسألة تتعلق بالركوب والكراء، والمسألة الأولى تتعلق بالإمامة، لكن التشبيه كما أن صاحب الدابة أعرف بمواضع القبلة من هذا البيت فهو يقدم لأجل هذا هذه المعرفة، فكذلك صاحب الدابة أعلم بطباعها، تحرن في وقت معين, وأنه إذا كثر الضرب عليها تحرن وتمتنع من السير فيضربها ضربا يسيرا مفرقا, ويعلم مواضع الضرب منها الذي إذا ضربت فيه تشتد في المشي فيقدم من هذه الحيثية, كما أن صاحب المنزل يقدم بإيش؟ بالعلم بمنزله ومواضع الصلاة منه, لأنه إذا قدم غيره ربما يصلي في موضع النجس, وصاحب المنزل أدرى بالموضع الطاهر. سبحان الله. يقول بعض شراح خليل: وهذا فيه دليل على تقديم الأفقه والأعلم, لأن هذا الفرع روعي فيه العلم ولا لا, هذا يعلم بيته وهذا يعلم دابته, فمع أن الفرعين يختلفان في إيش التصنيف, يعني هذا باب الكراء والإيجار وهذا باب إيش, لكن في كليهما قدم الأعلم. إذن جنس العلم فيه التقديم. ثم قال رحمه الله: والأورع والعدل والحر والأب والعم على غيرهم, وإن تشاح متساوون لا لكبر اقترعوا. قال: والأورع, يعني ويقدم ندبا الأورع والعدل والحر والأب والعم على غيره. أما قوله الأورع على غير إيش؟ الأورع, والعدل على الفاسق, والحر على العبد, والأب على ابنه, والعم على ابنه, يعني تقديم الأب على الابن وابن الأخ وأولى على العم. طيب, الديردير رحمه الله خالف الشيخ خليلا فأتى بالعم, أتى بالأب والعم بعد رب المنزل, وقال شارحه أو محشيه: هذا هو الأول. يعني ما ذهب إليه الشيخ خليل من الإتيان بالأب والعم مؤخرا خلاف الأولى, فكان حقه أن يذكر الأب والعم بعد السلطان ورب المنزل, فيقدم الأب عند التشاح وعدم التراضي يقدم على ابنه, والعم على ابنه, والأب على ابن أخيه, لكن لا يقدم على العم, الأب يقدم على الابن, والعم يقدم على ابنه, والأب يقدم على ابن أخي. وفي تقديم الأب على العم نزاع مشهور في المذهب, ولعل العم أقرب, يعني تقديم العم أقرب. هذا إذا تشاحوا, أما إذا لم يتشاحوا فإن كان في الابن أو ابن الأخي مزية علم وفضل وفقه فإنه يقدم الابن وابن الأخ ولو على العم والأب, هذا إذا حصل التراضي. أما إذا حصل التشاح فإنه يقدم الأب على غيره من الابن وابن الأخ. قال: وإن تشاح متساوون, يعني إن تشاح في الإمامة متساوون في الرتبة والصفات المرجحة اقترعوا. وهذه أحد مواضع القرعة في التشاح, يعني في التزاحم, وهي أي القرعة من محاسن دين الإسلام, واستعملها نبيان كريمان زكريا ويونس. يونس لما تشاحوا وقالوا: لا بد أن نرمي في البحر واحدا منا لأن السفينة ثقلت بمن فيها, قالوا: نقترع. فرضي بذلك لأن القرعة ليس فيها الميل بالهوى والمحابة, فاقترعوا فوقعت القرعة عليه، فقالوا رجل غريب وطيب لا بد أن نقرع مرة أخرى، فأقرع ثانية ثم أقرع ثالثة وهي تخرج عليه، ثم ألقي في البحر. واستعملها النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء إليه رجل وقال إنه أرقى ثلثي عبيدي، أو قال ثلث عبيدي، فقال هات ائت بهم، فلما أتى بهم أقرع بينهم فأرق اثنين وعتق أربعة، عتق اثنين وأرق أربعة. وكان إذا سفر بنسائه، إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن قرعت خرج بها. والقرعة مشروعة في كل أمر وقع فيه التزاحم، في الإمامة وفي الصلاة، في الإمامة وفي الأذان وفي غير ذلك. حتى قال بعض الفقهاء لو أنه طلق إحدى نسائه ثم نسي هذه المطلقة فإنه يستخرجها بالقرعة، فيكتب أسماء هؤلاء النساء في رقة ثم يقرع، فأيتهن خرج اسمها وقعت عليها الطلقة. ثم قال وكبر المسبوق لركوع أو سجود بلا تأخير، يعني المسبوق إذا وجد إمامه متلبسا بالركوع فإنه يكبر، وإذا وجده متلبسا بالسجود فإنه يكبر ويدخل معه بلا تأخير في الموضع الذي هو فيه، ولا ينتظر حتى يقوم من الركوع حتى يقوم من السجود. وهذه المسألة تحتاج تنبيه من طلاب العلم، كثير من الناس يأتي فتجده واقفا حتى يقوم الإمام من السجود. لماذا؟ لأنه يقول لا حظ لي في هذه الركعة فقد فاتت علي، وما في داعي أنزل وأسجد وأرفع وهذه الركعة قد فاتت علي، وهذا خطأ. السنة أن يدخل مع الإمام حيث كان. قال أبو بكر رضي الله عنه إذا وجدتم الإمام راكعا فاركعوا معه واعتدوا به، وإذا وجدتموه ساجدا فاسجدوا معه ولا تعتدوا به. فقولوا واسجدوا معه ولا تعتدوا بها، هذا فيه بيان على أن الإنسان حتى في الركعة التي لم قد فات إدراكها فإنه مأمور بأن يسجد مع الإمام ولو فاتت عليه تلك الركعة. بس قول أبي بكر هذا يعني أكثر صراحة، لأنه قال اركعوا معه واعتدوا به، وفي السجود قال اسجدوا معه ولا تعتدوا بها، فهو مع قوله لا تعتدوا بها قال اسجدوا معه، ولم يكن عدم الإدراك مانعا من السجود معه، إلا أن يشك في الإدراك، يعني فاستحب مالك عدم الإحرام، يعني مالك قال إذا ما لقيته في السجود، يعني ترى أنك إذا كبرت وسجدت تلقاه فات من السجود فتسجد خلفه، قال لا أحسن ترجع، خاصة إذا كان بعض الأئمة معروف بالسجود الخفيف، يعني لما تمشي عليه وتلقاه مرق أنت ما وصلت وتلقاه طلع. قال رحمه الله لا لجلوس، يعني لا يكبر للجلوس، يعني إذا وجد الإمام في سجود في جلوس بين سجدتين فإنه لا يكبر لأجل الجلوس. وقام بتكبير إن جلس في ثانيته، يعني المسبوق يقوم بتكبير يأتي به بعد استقلاله إن جلس في ثانيته، أي في ثانية المسبوق نفسه، بأن أدرك الأخيرتين ثم قام للثالثة، فإنه في هذه الحالة إيش؟ يكبر، إلا مدرك التشهد الأخير فلا يكبر. لأنه أدرك شيئا دون الركعة فلا يكب. قال رحمه الله: وقضى القول، يعني إذا سلم الإمام، يعني إذا وجده جالسا فإنه لا يكبر، بل يعني يدخل معه بدون تكبير، تكبير للانتقال يعني للجلوس يعني. الآن تكبير للجلوس، قلنا إذا وجده راكعا يكبر، وإذا وجده ساجدا يكبر، إذا وجده جالسا قالوا لا يكبر، لأنه يا أخوان إذا كبر في هذا الموضع فقد كبر في غير محله. هذا تعليله، كبر في غير محله، لأن هذا الإمام إنما صار للجلوس بعد إيش؟ سجود، صح؟ بعد السجود، وهو الآن ما سبقه سجود، فتكبيره هذا في غير موضعه فلا يكبر. عرفنا التعليل؟ يعني الآن الإمام قال الله أكبر سجد، صح؟ الآن قام الله أكبر، فجلوسه كان بيش؟ بتكبير، لأنه ارتفع عنه من سجود، قعد كده قال الله أكبر، وانت جاي من وين؟ جاي من فوق، فليس هذا بمحل لك كمسبوق. ليش؟ ليش؟ لتكبير، موضعك موضوع جلوس متابعة للإمام، أما تكبير إنما خاص بالإمام ومن معه، وأنت مسبوق، أنت جاي من فوق، والإمام كبر لأنه منتقل عن الركن، وأنت ده أول ركن بالنسبة لي، صح؟ ولقيت الإمام جالس بين السجدتين، هتجلس معه بدون تكبير، مش تكبيرة الإحرام دي ما انتهيت منها، لكن الآن ما عندك تكبير، تقعد معه. بعدين إذا قال الله أكبر للسجود، الآن تكبر لأنه تكبير سجود قبله جلوس، واضح؟ طيب، عن قيام ما في شك، تكون فعلا زائدا، لأن كل فعل وقع في غير موضعه فهو زائد، ولا يلزمه فيه السجود لأن الإمام يتحمل عنه التكبير. طيب، قال الراجح في المسألة يا إخوان التي ليس فيها نص صريح اجتهاد مالك أو لا لنا من اجتهاد، هذا كلام شيخنا الشيخ سيد، ما في نص صريح ولا في معارضة ليش لقاعدة، نعمل باجتهاد ايش من سبقنا من أئمتنا. أصلا التكبير ده محل انتقال، صح؟ التكبير ده اسمه تكبير ايش؟ ما هو منشأه؟ من أي شيء انتقلت؟ طيب هذا ما هو صحيح، هذا ما هو انتقال، الذي شرع له التكبير هو الانتقال من ركن مقارب إلى ركن مقارب، هذا الآن أنت انتقالك من التكبير طوال إلى السجود خلاف أوضاع ورسوم الصلاة، وإذا كان الشيء للاتباع لأجل المتابعة وليس من هيئات ورسوم الصلاة فإنك لا تلتزم فيه رسوم الصلاة من تكبير وغيره. نعم، مدرك التشهد الأخير يقوم بتكبير كأنه مفتتح الصلاة، ما أدرك شيئا، مفتتح الصلاة يكبر ولا ما يكبر؟ المعنى الاستثناء ده إلا مدرك التشهد فإنه يكبر، ده مستثنى من العدم، من النفي، مو مستثنى من الثبوت، مستثنى من العدم، يعني لما قال لا يكبر الجالس أراد أن يستثني إيش؟ مدرك التشهد فإنه يكبر. خلي بالك معايا، قال لك لا يكبر لجلوس وقام بتكبير إن جلس في ثانيته إلا مدرك إيش؟ التشهد أو أقل من ركعة فإنه يقوم بتكبير، لأنه كالمفتتح للصلاة، لأنه ما أدرك شيء من الصلاة ولذلك يكبر، كما أنه مفتتح ليش؟ الصلاة. نعم، كبر تكبيرة الإحرام يعني كأنه كبرتك، وإذا قلنا مفتتح الصلاة يعني نحن نقول مدرك التشهد يعني ما حصل من الصلاة أي أحد وجلس مع الإمام، جلس مع الإمام لما يقوم يقول الله أكبر لأنه كان مفتتح للصلاة. واضح؟ قال وقضى القول وبنى الفعل، هذا بالنسبة للذي سلم الإمام وقام هو لقضاء ما عليه من الصلاة، فإنه يقضي القول ويبني الفعل. ده طبعا المشهور من مذهب مالك رحمه، وعند أبي حنيفة والجمهور أنه يقوم ليقضي ويبني، يقضي القول والفعل، ده عند أبي حنيفة رحمه. طيب إذا أدرك أخيرة المقرب أتى بركعتين وسورة في كل منهما جهرا بناء على أنه قاضي للأقوال وبانيش للأفعال. طيب القول الراجح في هذه المسألة أنه يكون قاضيا، يكون بانيا، بانيا على صلاته الأولى، فإذا أدرك أخيرة المقرب فإنه يقوم فيقرأ في الثانية الفاتحة وسورة جهر ثم يجلس للتشهد، ثم يقوم للثالثة فيقرأها بالفاتحة سرا. هذا هو الراجح. قال الحافظ ابن رجب في كتاب القواعد ومن فعل هذا أجزأه، ومن فعل هذا أجزأه وصلاته صحيحة في الحالين سواء كان بانيا في الأقوال، قاضيا في الأفعال، أو كان بانيا مطلقا. لكن الذي نختاره بحسب ما ذكرت الأدلة أنه يكون كالباني في القول والفعل، هذا هو الراجح لقول النبي صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وتمسك المالكية بالرواية الأخرى وما فاتكم فقضوا، لكن ذكر الحافظ في الفتح أن القضاء في هذه الرواية بمعنى الأداء، يعني القضاء هنا بمعنى يعني فقضوا ما فاتكم فأتموا وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا، القضاء هنا بمعنى الإتمام. قال تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله يعني أتممت، وقال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا يعني تمت. فالقضاء لا ينافي الإتمام بل هو بمعناه. والمالكية قالوا بالبناء في الأقوال والقضاء في أفعال لأجل أن يجمعوا بين الروايتين في الحديث، لا يكون قاضيا في الأقوال بانيا في الأفعال، هم قالوا هذا لأجل أن يجمعوا بين الروايتين في الحديث. من فاتكم فأتموا قالوا ده مراعاة لقوله عليه الصلاة والسلام وما فاتكم فاتم، وقالوا في الرواية الأخرى ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا، عشان كده قالوا قضاء في الأقوال وبناء في الأفعال، فيكون في الأفعال كالباني ويكون في الأقوال قاضي، فيأتي بما عليه يأتي بما سبقه قضاء. يعني توضح لك؟ طيب يعني إذا أدرك الأخير يكون قاضي في الأقوال، يعني يقرأ ما فاته ويقضي، يعني الشيل فاته ويقرأ فاتحة وسورة والثانية بالفاتحة وسورة. وعلى القول الذي يرى أنه يكون باني في الجميع يأتي بالثانية الأولى ما فاتته مع الإمام وكان حقه أن يجهر فيها لولا أنه مأموم، ويجيب الثانية بالفاتحة وسورة جهرا والثالثة بالفاتحة سرا. طيب إذا أدرك الأخيرات من المغرب من العشاء على مذهب مالك يأتي بالثالثة والرابعة بالفاتحة والسورة جهرا، وعلى الراجح يأتي بالفاتحة سرا. أبو حنيفة أتى بركعتين وسورة جهرا فيما فيهما من غير جلوس، عند أبي حنيفة ما يجل. أما الشافعي فإنه كالإمام أحمد يأتي بفاتحة وسورة جهرا ثم يجلس ثم يقوم فيأتي بالفاتحة سرا ثم يسلم. قال المصنف رحمه الله: وركع من خشي فوات ركعة دون الصف ظن إدراكه قبل رفعه يدب كالصفين. وركع من خشي فوات ركعة، يعني إنسان إذا خشي أن تفوته الركعة إن لم يحرم، إذا تمادى في المشي فإنه يركع دون الصف، يحرم ويركع دون الصف. إن ظن إدراكه، يعني إذا ظن إدراك الصف بدبيبه هذا قبل رفعه، أي قبل رفع الإمام من الركوع، فإذا لم يظن إدراكه ولم تكن الأخيرة تمادى إلى الصف. يعني المالكية قالوا إذا كان إنسان خشي فوات هذه الركعة برفع الإمام من الركوع فإنه يدب راكعا، بشرط. متى يدب راكعا؟ إذا كان ظن إدراك الركوع وأن الإمام لا يرفع قبل أن يصل هو إلى الصف. واضح؟ وكانت الأخيرة لا سيما إذا كانت من الجمعة أو من صلاة غيرها، لأنه يتأكد، لأنه الأخيرة دي يدرك بها شنو؟ فضل الجماعة، يدرك بها الجماعة. فإذا غلب على ظني أنه لا يدرك الصف إلا والإمام قد رفع فإنه لا يركع دون الصف. وعلى كل حال جاء في حديث أبي بكر النهي أن يدب الإنسان راكعا دون الصف، فيكون هذا الفرع ضعيف. رأى النبي صلى الله عليه وسلم وكان من معجزاته أنه يرى خلفه في الصلاة، فقال: من الذي دب راكعا؟ فقال: أبو بكر أنا. قال: زادك الله حرصا ولا تعود، يعني لا تعود لمثل هذا الفعل. فالركوع دون الصف منهي عنه، سواء ظن إدراك الجماعة، سواء ظن إدراك الركعة أو لم يظن إدراك الركعة. بناء على ذلك نقول: المشهور عند المالكية أن الإحرام دون الصف يبيحه ماذا؟ إذا غلب على ظن إدراك الركعة بالدبيب. نعم، وكانت الأخيرة، لأنه إذا لم تكن الأخيرة فلا حاجة، لأنه سيدرك ركعة أخرى فلا حاجة إلى أن يدب. قال رحمه الله: قال: ويدب كالصفين لآخر فرجة. إذا تعددت الفرج فإنه يدب لآخر الفرجة بالنسبة إلى جهته، ولا يدب إلى الفرجة التي هي بعيدة عنه. قال: لآخر فرجة قائما أو راكعا لا ساجدا أو جالسا. الدب إنما يكون قائم أو راكع، وأما الدب وهو ساجد أو جالس فهذا ممنوع. وهل يحرم أو يكره فيه خلاف في المذهب، لكن الظاهر عدم البطلان للصلاة به، سواء قلنا بالمنع أو بالكراهة. طبعا بالمنع تحتمل البطلان وعدمه، لكن الصحيح عدم البطلان، وأما في الكراهة فعدم البطلان ظاهر. يعني إذا دب ساجدا أو جالسا يكون هذا الدبيب حال السجود وحال السجود وحال الجلوس يكون حراما أو مكروها، فيه خلاف في المذهب. وإذا قلنا بالمنع فالأشبه عدم البطلان. قال: وإن شك في الإدراك ألغاها. يعني إذا شك مسبوق وجد الإمام راكع فأحرم، شك في إدراك هذه الركعة، هل أدركها أو لم يدركها، فإنه يلغيها. يعني شك هل أدركها قبل أن يرفع الإمام أو لم يدركها، ماذا يفعل؟ يلغي هذه الركعة، لأن الأصل عدم الإدراك. دائما القاعدة عندنا يا إخوان: إذا شك في حصول شيء وعدمه فالأصل العدم، إذا شك في ترك ركن فكتحققه. إذا شك في ترك ركن فالأصل أنه تركه، الأصل العدم. هو أدرك الركعة قبل أن يرفع، أدرك الركوع قبل أن يد، إما أن تتيقن أنك أدركته خلاص ما يلزمك إلقاء الركعة، وإما أن تتيقن أنك ما أدركت بأن رفع قبل أن تكبر أنت. هذه أيضا ما فيها إشكال، ما تلغي الركعة، يعني ما أدركت وألغيتها، يعني خلاص الركعة دي فاتتك، شككت هل أدركته أو لم تدركه، تلغي. قال وإن كبر لركوع، نعم، وإن كبر لركوع ونوى به العقد أو نواهما، أو نواهما أو لم ينوهما أجزاء. نعم، يعني إنسان كبر ساهي أو عامد، كان مأموم مسبوق أو غير مسبوق، وجد الإمام راكع فإنه كبر لأجل الركوع، ونوى به العقد، يعني نوى بهذه التكبيرة العقد، يعني عقد ليه الإحرام، عقد يعني نوى به تكبيرة الإحرام، أو نواهما يعني الإحرام والركوع، أو لم ينوهما، كبر ولم ينوهما، يعني ما نوى الركوع ولا نوى وما نوى الإحرام، قال أجزأ، يعني أجزأ في الإحرام، أجزأ في الإحرام، وإن لم ينوه، يعني إذا نواهما ما في إشكال، وإلا إذا نوى وإن كبر لركوع ونوى به العقد، يعني نوى به تكبيرة الإحرام، أجزاه للإحرام بلا شك، إذا نواهما جميعا أجزاه للإحرام، واضح؟ وإن لم ينوه، إذا لم ينوهما أجزاه للإحرام، وإن لم ينوه يعني لم ينوي الإحرام بالتكبيرة الأولى من ركعاته ناسيا، له تمادى المأموم فقط، وفي تكبيره للسجود تردد. الآن تصورنا المسألة، المسألة الأولى نوى كبر ونوى العقد، يعني نوى تكبيرة إحرام، كبر للركوع ونوى به تكبيرة إحرام، هذه الصورة الأولى، الخبر طبعا متأخر. الحالة الثانية نواهما جميعا، كبر للركوع ونوى الاثنين، يعني نوى بتكبيره العقد والركوع. الصورة الثالثة لم ينوي واحدا منهم، هذه ايش؟ ثلاثة صورة. قال أجزأ وإن لم ينوه، في هذه الثلاثة أجزاءه عن تكبيرة الإحرام، وإن لم ينوه أي لم ينوي بتكبيرة الإحرام، لم ينوي بتكبير هذا تكبيرته، لم يجزه ولم تنعقد صلاته. يعني إذن الصور التي تستفاد من منطوق كلام المؤلف ثلاثة، والتي تستفاد من مفهومه واحد، نوى الركوع نواهما جميعا أجزاءه، لم ينويهما أجزاءه، واضح، أجزاءه لتكبيرة الإحرام دون الركوع، نواهما جميعا أجزاءه للركوع وتكبيرة الإحرام، لم ينوي واحدا منهما أجزاءه لتكبيرة الإحرام، نواهما جميعا أجزاءه لاثنين. الصورة التي ذكرها أخونا حاتم نوى به العقد، نوى به تكبيرة إحرام أجزاءه، نوى به العقد والركوع أجزاءه، لم ينوهما جميعا أجزاءه. الصورة الرابعة نوى به الركوع، لم تجزئه الركعة، لم تنعقد الركعة، ولم تصح صلاته، يعني لم تنعقد ولم تصح صلاته، لم ينوهما، مو الكلام مش تعين، لم ينوي تكبيرة الإحرام ولم يرد به شراح يقول لم يريد به تكبيرة الإحرام ولم يريد به الركوع, ما أراد واحدة بهما, ما أراد واحدا منهما, ينصرف إلى شنو؟ تكبيرة الإحرام, هذا المعنى. طيب طيب إذا قصد الركوع لم تجزئه صلاته لأنه دخل بإيش؟ بنية تكبيرة الإحرام. هذا استفاد من كلام المؤلف رحمه. ناسيا له يعني الإحرام تمادى وجوبا المأموم ويعيدها وجوبا فقط, وأما الفذ والإمام والمفهوم وقطع فذ وإمام, وفهم من قول ناسيا أن العامد يقطع. طيب وفي تكبيره للسجود, وفي تكبيره للسجود يعني أدرك السجود وإمامه ناسيا تكبيرة الإحرام, هاي الإحرام يعني نسي الإحرام تكبيرة الإحرام أنا والركوع, قال تمادى وجوبا المأموم, المأموم يتمادى ويعيدها يعيد الصلاة. وأما الفذ والإمام فإنهما يقطعان. طيب وفي تكبيره للسجود تردد يعني هل يتمادى المأموم أو يقطع, فيه تردد لعدم نص المتقدمين, لتردد المتأخرين في النقل أو لعدم نص المتقدمين على ذلك. قال وإن لم يكبر استأنف, يعني دخل الصلاة ولم يكبر لإحرام ولا لركوع ناسيا ثم تذكر قبل عقد الركوع أو بعده أو عند السجود أو بعده فإنه يستأنف صلاة جديدة من غير احتياج إلى إحرام لأنه لم يدخل في الصلاة بعد, لأن الصلاة تنعقد بتكبيرة الإحرام. وبهذا نكون فرغنا من الفصل وندخل في فصل آخر في أحكام الاستخلاف في الصلاة. هل يتمادى أو يقطع, فيه تردد لأنه ما نص المتقدمين على هذه المسألة أو تردد في النقل عن مالك فيها. وطبعا مذهب مالك خاصة في الصلاة مبني على الاحتياط, والاحتياط يعني الإمام ابن القيم قال ممدوح ومذموم, إذا كان خالف الاحتياط السنة مذموم, فمن احتياطه للصلاة أنه قال من شك في الطهارة, فمن شك في الحدث بعد الطهارة فإنه يخرج من الصلاة, إذا دخل فيها على الشك يخرج, وهذا احتياط مخالف للسنة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما شكي إليه فقال جاء رجل فشكى للنبي صلى الله عليه وسلم قال هل إنه يجد الشيء في الصلاة, قال يخرجن من الصلاة حتى يجد صوتا, حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا, فهذا صريح في أنه لا يخرج من الصلاة, ومالك أخرجه من الصلاة احتياطا للصلاة. فهنا ابن القيم قال ده احتياط مخالف للسنة فيكون مذموما, وأما الاحتياط الذي لا يعارض السنة فهذا من باب الإبراء للذمة والورع.